بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله عز وجل أوقاتكم بكل خير، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وهو أحسن القائلين وأصدق القائلين عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما دام أن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد خلق هذه الخليقة وبسط هذه البسيطة وجعل الناس شعوبا وقبائل، فإن كل واحد منهم محتاج لأن يتعرف على الآخر. يعني فلان يتعرف على الآخر، وتلك القبيلة تتعرف على القبيلة الأخرى، وذلك الشعب يتعرف على ذلك الشعب، وأهل هذه القرية يتعرفون على أهل هذه القرية، والمدينة على هذه المدينة، إلى غير ذلك. ولأجل ذلك فإنه سيكون من خلال هذا التعارف نوع من المجالسة والمخالطة والمحادثة فيما بين الناس. ولذلك سيكون إن شاء الله تعالى الحديث بإذن الله عز وجل في هذه الجلسة حول أدب المجالسة أو أدب الجليس، كيف يمكن أن نتحدث حول هذا الموضوع ونلملم أطرافه. موضوع كبير جدا في الحقيقة، ولكن هدفنا نحن يا إخوة في مثل هذه الدروس إن شاء الله تعالى أن نتحدث حول الآداب. يعني أحد الإخوة تحدث معي في الدرس السابق وقال: تحدثت عن الدعاء، والأصل أن تتحدث عن الأدعية من القرآن والأدعية من السنة وأن تأتي. الحقيقة مثل هذه الموضوعات يا إخوة موضوعات كبيرة للغاية، ولا يمكن يعني إلا الحديث فيها بنوع من الإيجاز ونوع من الإقلال. وأما الإطناب والإسهاب فمحله كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى، وكذلك المحاضرات المبثوثة على إما الشبكة العنكبوتية أو على الرأي أقصد التلفاز. ولهذا يا إخوة فإننا سنتحدث إن شاء الله تعالى في هذا اليوم حول آداب المجلس. آداب المجلس، نحن كثير من مجالسنا نجلس فيها ونتحدث فيها ونتطرق إلى أنواع من الحديث، لكن في الحقيقة كثير من الناس من لا يكون لديه نوع من الأدب والذوق في الحديث مع الآخرين في المجلس، وكثير منا من في الحقيقة يتحدث بأحاديث غير لائقة، إما غيبة وإما نميمة وإما كذب وإما يعني غش في الكلام وإما كلام لا ليس من ورائه أي طائل إطلاقا. فلأجل ذلك نحن بحاجة ماسة لنتحدث عن هذا الموضوع، نحن بحاجة ماسة لأن نتحدث عن هذا الموضوع، كذلك نحن بحاجة ماسة لأن نتحدث عن هذا الموضوع، لأن كثير من المجالس الآن، كثير من المجالس الآن في الحقيقة خاوية من الداخل. يعني أغلب الحديث في ذلك إن لم يكن حديث في أمر حرام فإنه سيكون حديث في أمر ماذا؟ في أمور دنيوية، في أمور مادية، في وصف ما رآه فلان في القرية الفلانية أو في البلد أو في السوق. يعني حديث عام، لا يوجد حديث في الحقيقة مهم أو حديث مفيد. كذلك نتحدث عن هذا الموضوع لأن قليل من الناس من يعرف في الحقيقة أدب المجلس، كيف يمكن أن نتأدب في هذا المجلس ويكون لي فيه نوع من الذوق في التعامل مع الناس والتعامل مع الآخرين. أول أدب يا إخوة يمكن أن نتحدث فيه، أولا أن نعمر هذه المجالس بذكر الله. يعني لما الإنسان يكون بالفعل المجلس الذي جلس فيه قد عمره بطاعة الله وبذكر الله، فإنه في الحقيقة سيكون مجلس هذا بإذن الله عز وجل مجلس خير وبر وبركة. أما من لم يعمر مجلسه بذكر الله عز وجل فإنه سيكون هذا المجلس مجلس شر وندامة وحسرة، وقد ثبتت في ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الإمام أحمد بسند جيد: ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه إلا قاموا عن جيفة حمار، وفي رواية: إلا رأوه حسرة يوم القيامة، وفي رواية: إلا كان عليهم حسرة وترة وندامة يوم القيامة. روايات متعددة في المسند في السنن الأربعة، وكلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تخيل فلان يجلس في مجلس ما ولا يتحدث في طاعة الله، يتحدث في الكلام الفارغ، يتحدث في أحاديث لا يحمد عقباها، وقد يكون حديث باطل أو حديث حرام. تخيل أنه كأنه يقوم على جيفة حمار، جيفة نتنة وميتة، فكأنه قام عليها. وهذا دليل على ماذا؟ عافاكم الله وعافى يعني أسماعكم، دناءة هذا المجلس، على أنه هذا المجلس الذي قد جلس فيه في الحقيقة لم يكن مجلسا رفيعا، لم يكن مجلسا سامقا، وإنما كان مجلس يعني فيه أحاديث كثيرة ليست موافقة للهدي النبوي والشرع الرباني. ومن الأمور المهمة جدا أن يستغفر الإنسان ربه في المجلس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في المجلس الواحد يعد له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس 100 مرة. كذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، كما في قول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: تعال بنا نؤمن ساعة. يعني الهدف في المجلس أنه نأتي ونؤمن ساعة. الآن في المجالس إما أن يكون جلسة على عزاء أو على غداء أو على عشاء أو على مسامرة أو مساهرة، لكن ما الهدف؟ ما الهدف الحقيقي من الجلوس في المجلس؟ كثير من الناس يقول: والله أريد أن أغير جو، أزور فلان، أزور علان كذا، أو أن رجلا ما قد عزمه. كل هذا جائز ما لم يخالف الضوابط الشرعية، لكن هل جلست مجلسا مع أقاربك، مع بني جيرانك، مع حارتك، مع من تعرفهم، وقلت لهم: نريد أن نجلس مجلس بالحقيقة فيه ذكر الله عز وجل، نؤمن ساعة، يعني نرطب ألسنتنا بذكر الله، نتحدث الحديث اللائق الذي لا يدعو إلا إلى مرضات الله عز وجل. ولذلك يا إخوة، انظروا إلى الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، لما الملائكة رضي الله تعالى عنه عليهم الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة طوافون يلتمسون الذكر، فأي مجلس كان فيه ذكر الله قد جلسوا فيه، فيذهب إلى الله فيقول: كيف أدركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يذكرونك ويعبدونك ويحمدونك ويسبحونك ويكبرونك، إلى آخر الحديث، حديث طويل جدا. آخر شيء ذكروا الملائكة أن هنالك قوما قد جلسوا في المجلس لمجرد الجلوس، وكان هذا المجلس لطاعة الله ولذكر الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني سيكونوا بإذن الله عز وجل من الذين قد شهد لهم وشهدت لهم الملائكة بأنهم قد جلسوا مجالس خير وبر وبركة. ولذلك حتى نجد هنالك أحاديث أخرى: ما اجتمع قوم على ذكر لله عز وجل إلا قيل لهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتهم حسنات، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان في جامع الترمذي بسند صحيح: إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أي فضل أعظم من هذا؟ أي أجر أعظم من هذا؟ ولهذا في الحقيقة أول أدب من الآداب أن يكون هذا المجلس معمر بذكر الله. يا أخي، حتى لو كان مجلس أي مجلس سواء كان فرح ترح، اذكر الله عز وجل فيه، قل لا إله إلا الله، قل صلوا على رسول الله، يعني اجعل لسانك رطبا بذكر الله، ذكر الناس بذكر الله عز وجل، حتى يكون هذا المجلس، يا إخوة انتبهوا، حتى لا يقوم الناس من هذا المجلس وكأنهم قاموا أكرمكم الله عن جيفة حمار، أو كان هذا المجلس حسرة وندامة عليهم يوم القيامة. كذلك يا إخوة بارك الله فيكم، من الأمور المهمة الإعراض عن اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالإعراض عن اللغو، اللغو قد يكون من الكلام القبيح، من الغيبة، من النميمة، من الثرثرة، الكلام الفاضي الفارغ الذي لا يوجد منه أي نتيجة، من الكلام الذي يدعو إلى معصية الله، هذا لغو، ولذلك يبتعد الشخص عن هذه المجالس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قد نظمه الشاعر فقال: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين، يعني مستحسن من ذوي الخلق والمكانة والخلق الحسن لين، أن يكون لينا في حديثه ومجالسته. لهذا الله عز وجل وصف عباده المؤمنين فقال: والذين هم عن اللغو معرضون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، معرض عن اللغو، معرض عن الكلام الباطل، معرض عن الكلام الفاحش، ويبتعد كل البعد عن هذا الكلام الذي لا يليق. طبعا يا إخوة، لماذا نحن نقول هذا الأمر؟ لأنه في الحقيقة كثير من المجالس يخاض فيها بالكلام غير اللائق، غير الكلام السديد السليم، ولهذا نجد الناس قد يخجل فلان، يقول: يعني ماذا أفعل؟ هل يعني أبقى في المجلس وأنا أسمع هذا القول، ولا أخرج من المجلس؟ يا أخي الكريم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا ماذا؟ يعتدون، الاعتداء، اعتداءهم في المجالس، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ده بئس ما كانوا يفعلون، لا يتناهون، يعني يجلسوا في المجلس الواحد وقد يأتي فلان ما ومعروف بالفضل والصلاح، لكن جالس شخصية ضعيفة لا يستطيع أن يقول: أخي الكريم، هذا الكلام في غيبة، هذا الكلام في نميمة، هذا الكلام غير لائق، هذا الكلام لا يجوز أن تتحدث به أبدا. ولذلك لابد يكون عندنا من القوة، أنا أذكر نفسي أولا وأذكركم، يكون عندنا من القوة ومن القدرة ومن السيطرة على أنفسنا، بأن نكبح جماح ألسنتنا ونكبح جماح يعني أنفسنا من أن نتحدث بالحديث غير اللائق. وكذلك إن تحدث فلان أو علان بالكلام الهين اللين، يا إخوة دعونا من هذا الكلام لنتحدث في حديث آخر، لنتحدث في حديث أحسن من هذا الكلام. ولنفترض جدلا اغتبت فلان وتكلمت في فلان وحقدت على فلان وفرغت ما عندك لدى الآخرين، ماذا أنت مستفيد؟ في الحقيقة ماذا أنت مستفيد؟ لا يوجد استفادة إطلاقا، وإنما هي مجرد ماذا؟ تفريغ شحنات نفسية في هذا المجلس ثم تطير، وأنت الخاسر. لهذا في الحقيقة ابتعد عن هذا اللغو. كذلك يا عباد الله، من الأمور المهمة جدا المصافحة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في جامع الترمذي بسند جيد قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما، وفي رواية: إلا تحاتت ذنوبهما كما يتحات الورق من الشجر. عدة روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: إلا قد غفر الله عز وجل لهما قبل أن يتفرقا، غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. تصافح فلان، تدخل: السلام عليكم ورحمة الله، ثم تصافح الآخرين. والمصافحة هذه سنة عند المسلمين، عند الإسلام، لأنه يا إخوة تحية كثير من الكفار كما هو معروف بالإشارة، أحيانا قد يكون بالإشارة، لا، أنت لما تأتي عند فلان وتصافحه تشعر في الحقيقة بقيمة المحبة. ولذلك المصافحة كذلك تذهب البغضاء والشحناء والضغناء والضغينة وغير ذلك من الأمور. حتى إنه ورد عن التابعين رضي الله تعالى عنهم أرضهم: لو فرقت بينهم سارية أو شجرة ذهبوا مرة أخرى وكل منهم صافح الآخر. من يعني ما في هذه المصافحة من الفوائد العظيمة للغاية. فإذا المصافحة أمر مهم. كذلك يا عباد الله اختيار الرفيق الصالح، يعني هنالك في مجالس قد تشعر بالحقيقة، حتى انظروا إلى مجالس الصالحين، انظروا إلى مجالس الأخيار: الله يهديك، الله يصلحك، غفر الله لك، أسأل الله يتجاوز عني وعنك، كلام طيب هذا، لكن انظروا إلى مجالس الفجرة أو الفسقة، عافانا الله وإياكم، يعني ممكن يلعن والده، ممكن يلعن والدته، ممكن يسب على نفسه، ممكن يسب على صديقه العزيز الرفيق اللي عاش معه 15 سنة ويلعن والدته من باب المزح والتهزير زي ما يحكوا المصريين والكلام. لا، أخي الكريم، هذا دليل على الفرق فعلا الشاسع والبون الواضح ما بين مجالسة الأخيار ومجالسة الأشرار أو الفجار أو الفساق. كلام الأخيار كلام طيب، كلام لبق، كلام حسن، وكلام الآخرين كلام غير مستحسن إطلاقا. ولهذا يا إخوة نجد في الحديث الصحيح، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك، انظر حامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الذي ينفخ على الحديد ويكون مثلا هنالك شيء يتطاير منه، يا إما يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. فانظر إلى في الحقيقة الفرق ما بين مجالسة الصالح ومجالسة الطالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصح إسناده جماعة من أهل العلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، المؤمن فقط هو الذي تصاحبه، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفضل هذه المجالس في الدنيا ستجد ذلك نتيجته في الآخرة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. ولذلك نجد أن هؤلاء المتقون في الحقيقة سيجدوا نتيجة هذه المجالسة الطيبة الحسنة في الآخرة. لكن الآخرين الذين يجلسون في الكلام السيء، الكلام الذي لا يليق، كل منهم يدبر عن الآخر ويعرض عن الآخر ولا يجالس الآخر. لماذا؟ لأن مجالسهم كانت أصلا ليست لله عز وجل ولأجل الله سبحانه وتعالى. كذلك نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله، الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إذا أردت أن تعرف دينك وتعرف ولاءك وتعرف انتماءك وتعرف عقيدتك، انظر من تجالس. هل تجالس أهل الصلاح والخير أو تجالس أهل الطلاح والضير؟ هل تجالس الأخيار أم تجالس الأشرار؟ المرء على دين خليله، على دين خليله. والله إذا جلست مع رجل صالح في الحقيقة سيكون بإذن الله عز وجل دينك لا يأمرك إلا بطاعة الله، لكن جلست رجل مع رجل سيء فإنه في الحقيقة سيؤثر عليه ويعلم حقيقة هذا الأمر. يا إخوة من الأمور المهمة كذلك الدعاء. كيف الدعاء؟ أن تدعو الله بأن ييسر لك جليس صالح. هل يوجد أحد منا دعا الله عجل ذلك؟ اللهم يا رب يسر لي جليسا صالحا أجالسه، فلا يدلني إلا على طاعة الله، ولا ينصحني إلا في مرضات الله، ولا يعني يكره إلي إلا معاصي الله. هل منا أحد كان يفعل هذا الأمر؟ هذا الشيء ماذا فعله التابعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح عن علقمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنت في سفر وإذا أنا أمشي في هذا السفر نزلت في محل أو في مكان، فصليت ركعتين، كان طبعا في الشارع قدم فصلى ركعتين، فلما انتهى من الصلاة قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا أنتفع به، جليسا صالحا أنتفع به. فقال: فبدأت أذهب وأروح حتى جلست عند شيخ كبير في مجلس. هذا الشيخ الكبير من هو؟ الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقلت له: إني قد دعوت الله عز وجل بعد الصلاة أن ييسر الله عز وجل لي جليسا صالحا، فكنت أنت هذا الجليس. فبدأ أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحدثه ماذا؟ بخير حديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا الرجل دعا الله عجل أن يسر له جليسا صالحا. حديث قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طبعا الحديث الأول في صحيح البخاري، الحديث الثاني هذا في جامع الترمذي أبو داود بسند جيد. قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فرأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، 5000 حديث يروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقلت له: أأنت أبا هريرة؟ فقال: نعم. فقلت له: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: قد سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. قال الرب عز وجل: ثم انظروا إلى عبدي هذا، هل عنده من نافلة فتجبر ما كان من نقص في فريضته؟ قال: فينظروا، فإذا وجدوا هنالك نافلة جبروا ما كان من نقص في فريضته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا ماذا؟ الرجل دعا الله عز وجل واستجاب الله له دعاءه. إذن يجب علينا أن يكون عندنا ماذا؟ الالتجاء إلى الله. اللهم يسر لي جليسا صالحا، اللهم يسر لي صاحب خير يدلني على الخير ويبعدني عن الشر. من الآداب المهمة يا إخوة الكرام، قضية مهمة جدا، وهذه نجدها أحيانا في بعض المجالس، عدم إقامة الرجل من مجلسه. عدم إقامة الرجل من مجلسه. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ذلك الذي أقامه، ولكن توسعوا وتفسحوا. طبعا أخرجه البخاري ومسلم. توسعوا، توسع، توسع في المجالس، وتفسحوا، فسح، حاول قدر الإمكان أن تتفسح، أن تتقدم، أن تجعل هنالك فسحة، مجال حتى يجلس الآخرين، حتى يجلس من كان المجلس قد ضاق، من كان المجلس قد ضاق بهم. ولهذا يا إخوة لا يجوز للرجل أن يأتي ويقيم فلان، يأتي يقيم فلان ومن هذا المجلس. كذلك لا يجوز له أن يفرق ما بين جليسين. نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يفرق الرجل بين اثنين أو بين رجل وصاحبه إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. وهذا حديث صحيح رجل الترمذي، وقال حسن صحيح. فلا يجوز للعبد أن يأتي ويفرق ما بين مجلس فلان وفلان، لأنه هذا وإياه ممكن يتحدث في أمر شخصي، ممكن هو إياه يريد أن يجلس كل واحدهم جنب الآخر، ممكن هذا يرتاح لهذا. لا يجوز لا لفلان أن يأتي إلا بأن يستأذن، لا يجوز له أن يأتي إلا بأن يستأذن. كذلك يا إخوة، حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل حيث انتهى به المجلس. يعني يأتي فلان إلى مجلس، فيكون في المجلس مثلا 10 أو 15، فلا يأتي ويدخل في وسط المجلس ويجلس في واجهة المجلس، أو يجلس عن اليمين أو عن الشمال، لا، يجلس حيث انتهى به المجلس. يا إما هنا إن كان في هنالك فراغ، أو كان في جهة اليمين أو الشمال فراغ، يجلس حيث انتهى، حيث انتهى به المجلس. وذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: إن من التواضع الرضا بالدون من المجلس. يعني من تواضع الرجل لا يأتي ويخترق الصفوف، يخترق الناس، ثم بعد ذلك ماذا؟ يأتي ويجلس. لا، من التواضع، حتى لو كنت ما كنت، كنت رجلا ذا قدر، ذا مكانة، ذا هيبة، ذا، تأتي وتجلس في المكان الذي انتهى إليه المجلس، إلا في حالة واحدة: إن أمرك صاحب المجلس بأن تجلس في مكان ما، إن أمرك، لأنه هذا ماذا؟ أدرى بمصلحة البيت، أدرى بحقيقة البيت، أدرى بواقع البيت، فهو يأمرك. ممكن مثلا لو أتى الرجل جلس هنا وكان الباب هنا، الباب هنا، لحصل هنالك ماذا؟ نوع من ماذا؟ رؤية ما في داخل هذا البيت، فيأتي ويأمرك: إن أمرك فانصع له، إن أمرك فانصع له واستمع لكلامه. كذلك من ضمن الآداب أن لا يجلس الرجل على تكريمة غيره إلا بإذنه. يعني رجل ما عنده مكان معين يجلس فيه، بعض الناس، وهذا شائع في بعض الأوساط الاجتماعية وبعض البلاد، يكون لصاحب البيت مكان خاص يجلس فيه، إما كنب أو مجلس معين أو مساند أو كذا، فيجلس في هذا المكان، فلا يجوز لك أن تأتي وتجلس على مجلس ذلك الرجل إلا بإذنه، إلا حينما يأذن لك، لأن صاحب المجلس أحق بمجلسه من ذلك الرجل الضيف الذي أتى. كذلك يا إخوة يا كرام، من آداب المجلس أن الجالس في المجلس إذا رجع إلى المجلس الذي قد كان جلس فيه ولم يطل الفصل، فإنه أحق بمجلسه من رجل آخر. وقد ثبتت في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا رجع إليه، هو أحق به إذا رجع إليه. الإمام النووي رحمه الله تعالى والشوكاني وابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قالوا: إذا كان الفصل طويل جدا للآخرين أن يأتوا ويجلسوا، كان الفصل قصير فلا حرج. حتى في ماذا؟ في نحن تحدثنا درس كامل عن أدب المساجد، ولو كان رجل ما أكرمكم الله كان في صلاة التراويح وكان جاي ومبكر وانتقض وضوءه، أراد أن ماذا؟ أن يذهب ويتوضأ، وكان أحد الوعاظ يتحدث أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كان الصلاة تأتي فإنه خلاص ينتهي يعني هذا المقام ويأتي رجل يتقدم، فيأتي أحد الوعاظ ويتحدث، وضع مثلا سواك أو وضع قلم أو وضع شيء أو سجادة وذهب يتوضأ ويرجع، نعم هو أحق به، هو أحق به. لكن أن يأتي رجل ما ويخصص مكان خاص به في المسجد لا يجلس فيه إلا هذا الرجل، هذا بالتأكيد لا يجوز، هذا بالتأكيد لا يجوز. كذلك يا عباد الله من آداب المجلس، وهي يعني وهو أدب كذلك مهم جدا وشريف، السلام. السلام لما تدخل للمجلس تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا بإذن الله لعله يعني يتيسر لنا حديث كامل عن آداب السلام. بعض الناس قد يقول السلام له آداب كاملة، نعم له آداب كاملة، دين الإسلام دين عظيم دخل في كل شيء من أمور حياتنا ومن أمور دنيانا ومن أمور يعني أمور واقعنا الذي نحتاج إليه. فيجب على العبد أن أو يستحب للعبد إذا دخل إلى المجلس أن يسلم، أن يسلم، ويجب على من كان في المجلس أن يرد عليه، أن يرد عليه السلام. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله واختيار كذلك جماعة من الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية، فيجب عليه أن يرد السلام إن سلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، عملية إفشاء السلام، تفشي السلام، تدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تخرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى لو قام الرجل من مجلسه كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم إذا قام من مجلسه فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، ليست الأولى بأحق من الآخرة، ليس السلام الأول بأحق من السلام الثاني. تسلم حينما تدخل وتسلم حينما تخرج، تسلم حينما تدخل وتسلم حينما تخرج. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل قال: يصفو لك ود أخيك أن تبداه بالسلام حين تدخل المجلس. تخيل واحد دخل المجلس مباشرة ثم قعد، لا قال السلام عليكم ورحمة الله ولا تكلم بكلمة، الناس تنظر إليه نظر استغراب ونوع من التعجب والاندهاش، ماذا يفعل هذا الرجل؟ يأتي ويدخل المجلس من دون سلام ولا كلام؟ لا، يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المجلس صلى الله عليه وسلم يسلم، أحيانا كما في البخاري يسلم ثلاثا. كيف يسلم ثلاثا؟ يمر فيكون المجلس طويل كما يذكر ابن حجر في فتح الباري، يكون المجلس طويل جدا وكبير في أخلاط من الناس، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يمشي، طبعا هؤلاء سمعوه، ثم يمشي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يمشي صلى الله عليه وسلم ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. هكذا كان يسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك إذا كان المجلس فيه كفار وفي مسلمين، لنفترض جدلا أنك في لنقول في محل في بيت لحم أو في رام الله وكان في هنالك نصارى، النصارى كفار، يأتي رجل فيقول والله أسلم على القوم ولا لا أسلم؟ إن كانوا كفارا ومسلمين فألقي السلام كما فعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان هنالك مسلمين، إن كان هنالك كفار فحسب، فقل سلام على من اتبع الهدى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن لا تسلم عليهم بتحية الإسلام، لأن هذه تحية خاصة بالمسلمين، لكل خصوصيته. فهؤلاء تقول لهم سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. كذلك يا عباد الله من الآداب المهمة الاستئذان، الاستئذان، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يستأذنوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فلا بد من الإذن. وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني يأتي رجل لنفترض فرضا ولا يستأذن يدخل مباشرة البيت، لا يعقل لا يعقل، لا بد يستأذن، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وكذلك الاستئذان له آداب، أن تطرق الباب مرة مرتين ثلاث مرات، لا تقف في وجه الباب إما عن اليمين أو على الشمال، وحينما يقول لك من أنت لا تقول له أنا. النبي صلى الله عليه وسلم استكره ذلك الرجل الذي طرق عليه الباب فقال له من أنت، قال أنا أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، يعني غضبانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مستنكرا لحقيقة ما يقول ذلك الرجل، فتقول أنا فلان أو أنا أخوك فلان أو أنا أبو فلان، لكن لا تأتي تقول أنا أنا كما يفعل بعض الناس. هذه يا إخوان من الآداب المهمة جدا حينما يدخل الإنسان إلى المجلس. كذلك حسن المجالسة، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني لما تأتي وتجلس مع الآخرين لا يكون الحديث حديث في صياح وصخب وضجيج وإزعاج ويعني كلام فارغ، وإنما كلام الطيب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله عز وجل له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم. كذلك الكلمة اليسيرة البسيطة الجميلة الحلوة لا يعني تبخس أو لا تظن بها على الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كما في صحيح الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة. أحاديث كثيرة تتكلم بالكلام الطيب، يعني ولذلك العلماء ابن عبد البر رحمه الله تعالى ألف كتاب جميل جدا عن آداب المجالسة وطيب المحادثة، لأن المجالسة لا بد يكون فيها محادثة، أن يأتي فلان ما وأشخاص ويجلسوا وهم صم لا يتكلمون أو صم بكم أو يعني لا يسمعون ولا يتكلمون، هذا لا يعني يعقل. ولذلك سيكون في هذه المجالسة محادثة ومحاورة ومناقشة، فلا بد أن يكون الحديث حديثا طيبا حتى يحبك الآخر. وسنتكلم إن شاء الله تعالى في آخر الدرس عن بعض الأخطاء التي تقع أحيانا في بعض المجالس. كذلك الأمانة، كيف الأمانة؟ يأتي فلان فيتحدث مع فلان فيقول له أخي الكريم رجاء هذا الكلام بيني وبينك يعني خاص أرجو ألا ينشر، فيأتي ويذيع هذا الكلام. من الذي سمح لك أن تذيع هذا الكلام؟ من الذي قال لك تكلم بهذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح إنما المجالس بالأمانة. المجلس لابد يكون ماذا؟ إذا كان المجلس في نوع من الحديث الخاص فاعلم أن هذا المجلس ماذا؟ أمانة، خصوصا إن أمنك فلان عليه. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في أبي داود والترمذي وصححه جماعة من أهل العلم، قال إذا حدثك المحدثك ثم التفت، ثم التفت مجرد التفات يعني يتحدث ثم التفت فهي أمانة، يعني حديث هذا ما أمانة. لأنه لماذا يلتفت؟ لماذا يلتفت؟ التفاته بسبب أنه يخصك يا عبد الله بالحديث، فلا تنقل هذا الحديث إلى غيرك، لا تنقل هذا الحديث إلى غيرك. كذلك من ضمن الأمور المهمة في هذا المقام أن لا يتسمع الشخص لكلام الآخرين، يعني يأتي فلان فيجلس وحينما يجلس في المجلس يكون ماذا؟ هنالك نوع من الاستماع، تجسس، يأتي ويستمع لكلام الآخرين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال ولا تجسسوا، أو الله عز وجل قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يجوز التجسس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري قال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون فليعلم أن الآنك وهو الرصاص المذاب سيصب في أذنه يوم القيامة. الحديث أخرجه البخاري، تخيل يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون فليعلم أن الآنك الرصاص المذاب عافانا الله وإياكم من نار جهنم سيصب في أذنه يوم القيامة. فإذا هذا كذلك ماذا؟ كذلك أمر خطير جدا، يأتي فلان ويستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. كذلك من ضمن الأمور المهمة الإنصات في الكلام، أو آسف الإنصات في أثناء استماع الكلام، يعني يأتي فلان فيتحدث معك لا تأتي أنت وتقاطعه. ولذلك انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو الوليد يريد ماذا؟ أن يقنع بدين الكفار أو يعرض عليه العروض التي عند الكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبو الوليد؟ هل فرغت من الكلام؟ هل فرغت من الحديث؟ هل انتهيت؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان عنده، نوع من الأدب والذوق في الحديث واللباقة حتى في ماذا، في الاستماع. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ كان بإمكانه يسكت فيقول أنا أقول كذا وكذا، حتى أنه كما يقول الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كان الرسول يريد أن يعطيك ذلك مجال وفرصة لأن يتحدث بما يشاء، قل ما تشاء حينما تنتهي أنا أتحدث. وهذا كذلك في أدب آخر، أنه حتى يعلم الذي أمامك أنك في الحقيقة لا تريد ماذا، أن يعني تحرمه من الكلام، يعني قل ما لديك، تحدث بكل ما لديك، لكن إن تحدثت أنت وانتهيت فاسمح لي أن أتحدث أنا وأنتهي بكل ما أريده وبكل ما أشاءه. كذلك الصوت، لا يكون الصوت عالي جدا واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إنسان يكون صوته ماذا، هادئ. كذلك في الخصومة، لنفترض رجل تخاصم مع فلان، فلنفترض فرضا أن ذلك الرجل تصايح وذلك الرجل صاح وذلك أرغد وذلك أزبد وذلك بدأ يعني يرغي وذلك بدأ، ستكون المسألة في الحقيقة ماذا، تكون أبدا كصراع ثيران لا يفهم شيئا إطلاقا، وإنما مجرد كلام لا يعقل ولا يفهم. ولذلك الأولى أن يكون هنالك الحديث ماذا، الحديث هادئ جدا، وإن شاء الله سنتحدث بإذن الله في مجلس قادم عن أدب الحوار والمحادثة. كذلك يا إخوة يا كرام، من ضمن الأمور المهمة جدا رفع الأذية عن الجالسين. كيف رفع الأذية؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر كما في الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد وكان معه قوم قد أخذوا نصالهم السهام فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ماذا؟ بإمساك النصال. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالك، ارفعها المسلمين، لئلا تؤذي، لئلا يعني يكون من خلال هذه النصال، من خلال هذه السهام، من خلال هذه السنان ما يؤذي صاحبك، فلا يكون في ذلك منفعة. كذلك النهي عن التناجي، يعني مثلا أنتم ثلاثة، يأتي اثنين ويتحدثان في شيء ما، هذا لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: إذا كنتم ثلاثة فلا تتناجوا، فإن ذلك يحزن صاحبكم، ولكن اختلطوا بالناس، فإذا اختلطتم بالناس فتحدثوا، خلاص إن يكون في حديث. ولذلك أهل العلم قالوا لو كانوا أربعة يجوز، يعني يأتي فلان وفلان فيتحدثوا، أربعة يجوز. إذا كان اثنين وأرادوا أن يتحدثوا في أمر ما فإن عليهم أن يستأذنوا، إن اضطروا للحديث فإن عليهم ماذا؟ أن يستأذنوا من ذلك الجالس في ذلك المجلس، حتى لا يكون في ذلك نوع ماذا؟ من إغار قلبه عليهم، أو أن يظن ظنا ما يوغر يعني بصدره عليهم. كذلك يا إخوة، الجلسة تكون جلسة مستقيمة هادئة، يعني تخيل تأتي تجلس مع رجل وهو منبطح على ظهره، أو تجلس مع رجل وهو يعني متكئ على جنبيه وكأنه لا يأبه بك ولا يبالي بالمجالسة معك، إلا إذا كان هذا في مجلس يعني أقارب وكل من الآخر يمون على الآخر هذا لا حرج، لكن إذا كان مجلس عام فإنه في الحقيقة لابد أن يكون يجلس الرجل جلسة صحيحة. كذلك لا يجلس جلسة منهي عنها. حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عمرو بن الشريد عن الشريد بن السويد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في المسجد يجلس يعني يضع يده اليسرى هكذا ويقعد هكذا، قد اتكأ على يده اليسرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فإن هذه جلسة المغضوب عليهم. كان اتكأ يعني يجلس وركز ظهره على الجهة اليسار وهكذا قعد، لا ليس اليمنى واليسرى، وإنما اليسرى، يضع اليسرى. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث جود إسناده بن مفلح. أما الاثنتين فهذا وارد فيه حديث، لكن الحديث ماذا؟ ضعيف جدا. ضعيف جدا، لكن على ال أن يتكئ الرجل على يده اليسرى وهو قد وضعها خلف ظهره هكذا، فإن هذه جلسة منهي عنها. قد يأتي رجل فيقول لماذا، ما السبب؟ نقول هنالك تفسيرات فسرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الأمر، فسرها العلم رحمه الله تعالى في هذا العلم. فقال بعضهم إنه هذه كانت جلسة ماذا؟ المشركين. وقال بعضهم كانت جلسة اليهود، ودين الإسلام ينهى المسلمين عن التشبه بالآخرين. وقال بعضهم أن هذه الحكمة تعبدية، لا ندري، لأنه في الحقيقة ممكن تكون جلسة الذين يعذبون في النار والعياذ بالله بمثل هذه الجلسة. ولذلك يا إخوة حتى هنالك في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد الرجل بين الظل والشمس، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقعد الرجل بين الظل والشمس، وقال تلك مساكن الجن، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في ذلك صحيح. فهنالك إذن يا إخوة ماذا؟ آداب عديدة تحدث عنها الشارع الحكيم ودين الإسلام في أدب المجالسة، في أدب المجالسة. آخر أمر في الآداب حينما تنتهي من الكلام كفارة المجلس، لابد الإنسان يقول كفارة المجلس، لأنه إذا لم يقل هذه الكفارة فقد يكون هنالك الكثير من الكلام الذي قاله وهو بحاجة إلى تكفير، فيحرم نفسه أجر هذه الكفارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا قام مغفورا له. فمن كثير من الناس للأسف الشديد ينسى مثل هذا الأمر، ينساه. وكذلك من ضمن الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في جامع الترمذي بسند جيد أنه في آخر المجلس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، إلى آخر الدعاء. فهذا يا إخوة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتهي من المجلس. هذه يا إخوة جملة أو مجمل من الآداب التي ذكرها علماء الإسلام استنادا على الأحاديث أو على الآيات القرآنية أولا، وعلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا في آداب المجالسة، في آداب المجالسة. أختم بنقاط سريعة في أخطاء في المجالسة والمحادثة. الأمر الأول يا إخوة الثرثرة، هنالك أناس ثرثارين مهذارين كثير الكلام، يعني لا يجعل للآخر حديثا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يؤلفون ويألفون، وإن من أبغضكم إلي مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. ثرثار كثير الكلام كثير الهذر، متفيهق يعني يدعي ما ليس عنده، في كل شيء يخوض، في كل مسألة يخوض، إن تحدثوا في الهندسة فكان مهندسا، وإن تحدثوا في العلم الشرعي فكان أبو بجدتها وابن نجدتها، وإن تحدث في الطب فقد كان طبيب، وإن تحدث في الطب الشعبي قال قد قرأت في كتاب كذا، في كل شيء يخوض ويتحدث. هذا في الحقيقة لا يليق، احترم الآخرين واجعل للآخرين مجالا لأن يتحدثوا. نقطة في نفس هذا الموضوع عدم الاستئثار بالحديث في المجلس. يعني تخيل أنت أو تخيل رجلا ما حينما يأتي في المجلس يكثر الكلام لكن لا يجعل للآخرين مجال لأن يتحدث، هذا كذلك ليس من أدب المحادثة، وهو من الأخطاء التي تقع في الحقيقة في المجالسة. كذلك يا إخوة أن الناس بعض الناس ماذا يتكلم بالكلمة ولا يلقي لها بالا، يعني المهم أنه يتكلم، المهم أنه يتحدث. ينبغي عليه أن يحذر، إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفة كما في البخاري ومسلم. فالإنسان يجب عليه أن يتوقى من لسانه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يخرج لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك. فالإنسان يجب عليه أن يتوقى من أي كلمة يقولها حتى لا يكون في الحقيقة هنالك يعني كلمة تغضب الله سبحانه وتعالى. كذلك قلة مراعاة مشاعر الآخرين، يعني يأتي رجل مثلا في مجلس عزاء وهو يتحدث ويضحك، أو يأتي وهو قد جلس في مجلس علماء وأهل فضل وعلم فيخرج السيجارة ويدخن في وجوههم، أو هذا ليس ذائق ولا لائق. يعني إن كان الدخان حرام فلا تجعل الآخرين يستنشقوا هذه الرائحة الكريهة ولا تحترمهم. وإذا كنت لا ترضى أن يعني أن يرش عليك رجل ما يعني عطر من أجود أنواع الرائحة العطر فلا تجعل الآخرين يستنشقوا هذه الرائحة الكريهة. فيجب عليك ماذا؟ أن يكون في عندك نوع من الإحساس في مجالسة الناس، نوع من الإحساس في مجالسة الناس. كذلك التعميم، يعني مثلا تتحدث عن قرية كذا تقول والله كل أهل هذه القرية أبدا، تتحدث عن أهل مدينة كذا تقول كل أهل هذه المدينة. لا تعمم يا أخي الكريم، كن رزينا في كلامك حتى يكون الناس قد يأخذوا. أنت الآن لما تتحدث لماذا تتحدث؟ حتى يقتنع الناس برأيك، وحتى يقتنع الناس بمنطقك، وحتى يقتنع الناس بأسلوبك. فأنت الآن لما تقول كل أهل كذا كذا، يعني يأتي رجل فيقول أهل مصر 80 مليون أو 70 مليون، قل كل أهل مصر نصابين مثلا. طيب الآن أو كذابين. الآن لو أن رجلا ما عامل 2-3 منهم وقد نصبوا عليه وكذبوا عليه، لا يجوز له أن يعمم، لا يجوز له أن يعمم. ولذلك قد يغضب بعض الناس من مثل هذا الكلام حينما يسمعه. وكما قال ابن حزم تخيل نفسك في مكان ذلك الرجل الذي تحدثت عنه، فلا تعمم، لا تعمم على الآخرين. أو لا تعمم كذلك في تأتي إلى البلد فترى الكاسيات العالية تقول خلاص هلك أهل نابلس، خلاص الوضع ما لا لا لا يوجد، لا يوجد دين. لا يجوز، لا يجوز يا أخي الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم أو فقد أهلكهم. كذلك من ضمن الأمور المهمة سرعة الجواب، يعني بعض الناس يأتي فيجيب بسرعة، يعني يسأل سؤال يا أخي انتظر قليلا، تمهل في الكلام حتى يعني تفهم السؤال، فلا تجيب بسرعة. أو بعض الناس يريد أن يسكتك في الكلمة، يعني تتحدث معه فتقول نعم نعم عارف الموضوع أنا أكمل عنك. يا أخي الكريم هذا ليس من كذلك، ليس من الأدب. كذلك من الأدب أو من الأخطاء أن يأتي رجل يقول أريد أن أحدثك بقصة، أو تجلس في مجلس فيقول كل واحد يتحدث موقف أو قصة جميلة طريفة عند التابعين أو عند الصحابة، فيأتي رجل مسكين على باب الله قارئ القصة قبل يومين ومكيف وبدي يحكيها ليلك، فبيحكي لك قصة وأنت ممكن مثلا معك ماجستير في الشريعة وعارف القصة من قبل 30 سنة، فيأتي فيقول هذه القصة كذا وكذا وكذا، يقول نعم نعم القصة نعرفها وهي كذا وكذا وتكملتها كذا وكذا. لا، هذا ليس من الأدب. وذلك عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء رجل وتحدث في مجلس مثل هذا الأمر فقال أوه يعني لماذا تفعل هذا الأمر؟ إني أعرف هذا القول من أكثر من 20 سنة لكني أتغاضى وأسكت حتى يتحدث ذلك الرجل. لأنه لما أنت تريد أن تسكت ذلك الرجل في الحقيقة كأنك تقول له ماذا؟ ضع لاصق على فمك ولا تتحدث، لأنه لا يحق لك الحديث. كذلك يا عباد الله من ضمن الأمور المهمة جدا يعني التسرع في نشر الأخبار. تأتي إشاعة ما في مدينة ما فيقول إنه والله أهل هذا الحي أو أهل هذه المنطقة أو هذا المحل حصل منه كذا وكذا، نعم حصل منه كذا وكذا، فيأتي ويشيع ويذيع وينشر الأخبار وكأنه وكالة إعلامية أو وكالة أنباء أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عليه الصلاة والسلام وبين لنا أن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل ما يسمع مباشرة إيش ينشره في آذان الآخرين. لا يا أخي، أنت لازم لما تسمع يكون في عندك فلتر أو يكون في عندك ماذا، عملية تنظيف لما تسمعه وما تريد أن تقوله. نقطة الأخيرة ألا تكذب وأنت تحدث القوم لكي يضحكوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنن أبي داود بسند جيد قال ويل للذي يكذب فيضحك القوم، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. يعني يأتي رجل ما فيريد أن يتحدث في مسألة ما فيقول كذا وكذا حتى يضحك الآخرين. لماذا تضحكهم؟ هل كلامك في هذا صحيح؟ إن كان صحيح فلا حرج، أما إن كان كذب فلا يجوز لك أن تضحك الآخرين بهذا الكلام الكذب، لأن عذاب جهنم ينتظرك. ويل، الويل هو الثبور والهلاك في نار جهنم عافانا الله وإياكم